الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلنشرع إن شاء الله تعالى في دراسة قضايا الساعة بنوع من التفصيل والتنظير بحيث أنها تبقى يعني من الحياة تصلح مع الزمن، خاصة أننا في هذه الأيام نخوض نوع من التجارب الجديدة ينبغي أن تضاف إلى رصيد الدعوة وخبراتها فيما يتعلق بكيفية التعامل مع الواقع الذي نعيشه. ومع احترامنا لوجهة نظر إخواننا الإخوان المسلمين، ومع أننا نعذرهم يعني باعتبار أن الخلاف في هذه المسألة معروف، والعلماء حتى بعض العلماء السلفيين لهم اجتهاد في بحث الحل البرلماني، لكن دعنا نخوض التجربة ونرصدها ونستفيد منها ما ينبغي أن يكون لنا رصيد. أنا أعتقد أن أعظم وأهم فائدة هو ما أشرت إليه الأسبوع الماضي، هو أن لن يحمل هم هذه الدعوة ولن يجري تمكينها إلا على يد نائحة التكلة. التكلة هي الأم التي فقدت ولدها، فكيف تبكي عليه وكيف تحزن عليه؟ فلا يمكن أن يحمل هم الدعوة وهم الدين إلا أهله الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والذين ارتضوا هذا المنهج وعاشوا من أجله وماتوا في سبيله. هؤلاء هم لبنات الدعوة، هؤلاء هم أصحاب الدعوة. أما المشجعون وأما المتحمسون عاطفيا للإسلام فهم ليسوا في كفة الثقل الحقيقي بالنسبة للدعوة. الثقل الحقيقي هو في من يتبنوا لها ويقتنعون بها ويضحون من أجلها. أما الهتيفة والمصدقين والمتعاطفين فتعرف الجذب ما يبقى بينهم على أحد، وإنما نريد النائحة التكلة وليس النائحة المستأجرة. ومع ذلك أنا أعتقد أن التجربة سوف تزيد وعينا لزيف دعوة الديمقراطية. والديمقراطية مش بتزيف عندنا بس، الديمقراطية في أي نظام بتزيف، حتى في أمريكا النظام الرأسمالي في طرق أخرى بقى بتكون للتزييف. عندنا دلوقتي يعني اختراع طرق عجيبة للتزييف، منها زي ما اتكلمنا عن اطفال الانابيب واطفال المفاتيح. عندنا دلوقتي مواد الظرف، نظام جديد مواد الظرف ان هو بيكون محضر ظروفه فيها حسب ايه التدعيره بتاعت صوت المناخب وبيتهاله، واختراعات عجيبه جدا. يعني بعض الجماعه المرشحين واحد بيحكي لي طبعا موضوع مواد الظرف ده، فبقول له طب ازاي ما هو ممكن ياخد منه شروط ويدخل ينتخب واحد غيره، يعني ياخد خيري وينتخب غيري. قال لي لا، ما هو ما بيشوفهمش، هو بيديله مباراه لجنه نص المبلغ وبعدين يديله موبايل بكاميرا ويدخل جوه ينتخب شخص ويطور الايه التصوير بتاعه اللي هو انتخبه، يطورها بالايه الكاميرا، ويطلع بره ياخد بقيه المبلغ. فهي شيء عجيب جدا، يعني التجارب هتزيد رصيدنا من ان احنا نقدر فعلا نحكم على الاتجاه ده. هل هو فعلا تردد بغض النظر عن يعني اعتقادنا نحن انه يخالف الشرع من الاساس، لكن نقول حتى اخواننا الذين عندهم امل وطموح ان يحدث تغيير لحل الامه بهذه الطريقه اعتقد سيستفيدون كثيرا، ونحن ايضا سنستفيد معهم من هذه الاتجاه. الديمقراطيه بتزيد في كل العالم ليه؟ لانها نظام بشري، والنظام البشري لابد ان يخضع للاهواء. يعني امريكا هي تدعي انها احبت رساله لتجمي وجهها القبيح، بتقول ده حقوق الانسان والبيئه ومش عارف والديمقراطيه والاصلاح. هي امريكا الحيرانه، يعني لو احنا قعدنا تضربنا كده كلنا موقف، موقف تضربنا كلنا عضو، هي مش عايزه استقرار، ولان عدم الاستقرار هو الذي يسوغ تدخلها كما حصل في العراق. أمريكا نفسها بالنسبة لموضوع الإصلاحات ومواد الإصلاحات، يعني فاكرين يمكن لما ضرب البرلمان بالأسلحة والنار في البرلمان المنتخب في روسيا، لما القوات الروسية ضربت مبنى البرلمان وحوت فيه النواب، وده طبعا ذبح للديمقراطية بتاعتها. لكن الغرب كله سكت وهل ليه؟ لأن كانوا عايزين انهيار المعارضة بهيلاري كلينتون علشان الوضع مش معروف في روسيا. فاحنا متعودين على أن الغرب يتعامل أو الشرق طبعا بالأولى يتعامل مع موضوع الديمقراطية نفس تعامل المشرك الجاهلي مع صنم العجوة. كان بعض الأهل الجاهلية كما يروى كان أحيانا يصنع صنما من العجوة، الإله اللي بيعوز يصنعه من العجوة، فإذا جاع أكله ساعة الاحتياج وساعة الجوع بياكل الصنم بتاعه مع إن هو الإله بتاعه، تأسش الغرب ويجدون الديمقراطية والإصلاح وكذا وكذا، لكن إذا جاعوا يلتهمون هذا الإله ويأكلونه في يعني غضبه. فده النموذج المتكرر، يعني هو مش حاجة مفاجأة، هذه الأساليب موجودة بصورة أو بأخرى تتساوت على بين المجتمع الآخر، لكن السبب إيه؟ أنه نازع من الأهواء البشرية. وهذه إحدى المزايا العظمى للشريعة الإسلامية أنها منهج ربني معصوم من الأهواء. ولذلك لو تأملنا القرآن الكريم تجد دائما الهوى بيكون في مقابلة الوحي، عدوان لا يلتقيان وضدان لا يجتمعان أبدا، الهوى والوحي. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل لك عن سبيل الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا ما يستجيب لك يعني الوحي تعلم أنهم يتبعون أهواءهم. هذا لو استقرأت القرآن تجد دائما الوحي في مقابلة الهوى، فسواء يعني التحيز نتيجة الهوى، نتيجة العنصرية، اللون أو الجنس أو نحو ذلك، سوف تجد هذا موجودا في هذه النظم الوضعية الأرضية. أما النظام المنزه عن الهوى فهو النظام الإلهي الذي يتجسد في القرآن الكريم. فنموذج صرم العجوة موجود، وهي الديمقراطية، لأنها نابعة من نظام بشري غير معصوم، فبالتالي يحصل اتباع الهوى. وهذا ما أشار إليه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الحديث حينما نعى على النصارى ابتداعهم وإحداثهم الرهبانية، فقال عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها هذا إثبات أنها بدعة في النصرانية، ولم يشرعها الله سبحانه وتعالى، تحريم الطيبات وتحريم الحلال هذا ابتداع من البشر. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما شرعها الله سبحانه وتعالى ولا أمرهم به إلا ابتغاء رضوان الله، هذا استثناء منقطع بمعنى ولكن كتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله عن طريق العبادات المشروعة لا المبتدعة. ومع أنهم ابتدعوها وألزموا بها أنفسهم إلا أنهم لم يرعوها حق رعايتهم، فهذا في الذم يكون أشد وأبلغ، أنك تبتدع مبدأ أنت من أنت لا تحترم ولا تستلم فهذا أكبر الذم. نفس الشيء في الديمقراطية التي ابتدعوها ما كتبناها عليهم لكن إيه؟ ما رعوها حق رعايتها وما أسهل ما تلتهم بكل ما أمكن من الأساليب. في تركيا النموذج كان واضح جدا، في حملات وحرية وكذا وكذا، تركيا ما عندهمش تزوير خالص، لكن ساعة الجذب وأي اختلاط للدول الإسلامي أو الضيف الباهت حتى إسلاميا بنفس الأمر ويحل البرلمان. الجزائر كانت تجربة فارقة، فهو أصلا مين اللي صنع الديمقراطية؟ هو الغرب. في الكويت في يوم من الأيام حلهم البرلمان تجربة قلق، وأنا أعتقد برلماننا العظيم سوف يكون برلمان منحل على غرار الجماعة المنحلة التي يصفونها بأنها منحلة بمعنى ما حزب منحل يعني، وإن كانت الكلمة لا تهدو من نوع من الذنب يعني، لكن يبدو كده أنه هيبقى منحل البرلمان كله. الله المستعان. فعلى الأحوال يعني هو موضوعنا هذه الليلة هو بنناقش أحد وجهي العملة، ديمقراطية وجه سياسي العملة، لكن وجه قانوني الآخر هو ما يسمى بالسيادة، السيادة، لمن السيادة؟ ناقشت هذا الموضوع منذ زمن بعيد وكانت محاضرة بعنوان السيادة للقرآن لا للبرلمان، السيادة هي الوجه القانوني للعملة ذات الوجهين، أما الوجه الآخر فهو الديمقراطية وهي الوجه السياسي لهذا العملة. كنت لخصت في تلك المحاضرة بحثا قيمة للدكتور صلاح الصاوي يناقش نمطية السيادة. هذا يعتبر بحثا تأثيريا جيدا لأنه يجمع بين توضيح موقف القانون وبالتالي بيتكلم عن القضية بأسانيدها المعترف بها عند أصحابها، ثم يضبطها الشرع في مقارنة جيدة بين النظامين. فهو يذكر هنا أن نظرية السيادة هي أصلا نظرية فرنسية الأصل، نشأت في فرنسا في نهاية العصور الوسطى، ونشأت نظرية السيادة دفاعا عن سلطة الملوك، ولأن هناك كانت سلطات أخرى تنازع سلطة الملوك، وبالتالي أراد الملوك بنظرية السيادة أن يتميزوا عن السلطات الأخرى التي كانت تنازعها سلطة أمراء الأقطاع في الداخل وسلطة الإمبراطور أو البابا في الخارج. كان النزاع على أشده بين الملك من ناحية وبين البابا من ناحية أخرى، أو بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية، فده أدى إلى نشأة هذه النظرية، وكل طرف أراد أن يوجد النظريات التي تسوغ أو تداعب موقفه في مواجهة خصمه. كان في نظرية تسمى نظرية الكلينيتشين كونتستس اللي هي نظرية السيادة بالضبط، لا أقرب تفسير لها هي بالأساس التاريخي نظرية السيادة. كان في نظرية السيفين، عشان السيفين المتقاطعين سيفين سلطتين، يعني تجعل لكل من السلطة الدينية والسلطة الزمنية مجالا مستقلا لا تتعداه. هذه المغالية كانت غامضة لم تستطع أن تحدد وضوح قصاص كل طرف من هذين الطرفين بجانب الطموح والطمع من كل سلطة إلى أن تعتدي على سلطة الآخر وتخدعه. من أجل ذلك سعى كل فريق هي السلطة الزمنية الممثلة في الملوك والسلطة الدينية الممثلة في القطوات، سعى كل فريق في تدعيم مطامعه وإخضاع الطرف الآخر. فأصل نظرية السيادة النظرية قادت فيها القطوات في وجه خصومين من الملوك أو أمراء الأقطاع في الداخل، فكان رد الفعل كتموضة الفعل لكل فعل رد فعل يسويه في المقدار والمضاد في الاتجاه. فلما قذفت البابوية نظرية السيادة في وجه خصومها كان رد فعل بعض الملوك الطامحين أن استخدموا نفس السلاح وردوه إلى المشهور البابوات مطالبين بإخضاع الكنيسة للسلطة الزمنية. ومن ثم تلقف القانونيون الفرنسيون هذه النظرية وصاروا منها نظرية السيادة دفاعا عن سلطة الملوك. هي أصلا الطالب بهذه النظرية هو البابوات، فوجهوا من الملوك بإيه؟ بنظرية السيادة التي طرحها القانونيون من أجل أن يخضعوا الكنيسة لسلطة الملوك لإبطال متاعي البابوات وسلطة الكنيسة. القانونيون لهم في تعريف السيادة اتجاهان. الأول يرى أن السيادة خاصية من خصائص السلطة، نفادها عدم وجود سلطة أخرى أعلى منها أو مساوية لها في الداخل، وعدم الخضوع لسلطة دولة أخرى في الخارج. طبعا ده بيعكس مرحلة من مراحل تطور نظرية السيادة، وهي المرحلة الأولى حيث لم تكن تفهم على أنها سلطة سياسية لكنها خاصية لسلطة سياسية معينة وهي سلطة المال. الجانب الثاني يرى أن السيادة هي السلطة العليا الآمرة للدولة، والتي لا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها أو مساوية لها، أو هي الحق في إصدار الأوامر إلى كل الأفراد المقيمين على إقليم الدولة، أو هي سلطة عليا على المواطنين والرعاية لا يحدها قانون. لا تطور ثاني لأهل التعريف الثاني ينزل مرحلة أخرى من مراحل تطور نظرية السيادة عندما تم الفصل بين الملك والسيادة، فأصبحت السيادة عنصرا من عناصر تكوين الدولة، لم تعرف مكانة الماضي، مجرد خاصية من خصائص السلطة التي هي سلطة الملك، بل تجاوز ذلك إلى اعتبارها مرادفة لسلطة الدولة، مما أعطاها المضمون الإيجابي لهذه السلطة وأكد هذا المضمون، يعني سلطة عمل القوانين. أما فيما يتعلق بمفهوم السيادة وخصائصها، فالسيادة هي عبارة عن إرادة عليا تتميز بخصائص لا توجد في غيرها من الإرادات. جماع هذه الخصائص أنها الإرادة التي تحدد نفسها بنفسها، فصاحب السيادة لا يمكن أن تلزمه إرادة أجنبية عنه بالتصرف على نحو معين، وهو لا يلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أراد هو ذلك، كما أشار إلى ذلك زوبي في كتابه السيادة والحرية. وهذا يعني أن هذه السلطة مطلقة، سلطة صاحب السيادة مطلقة، لأنها لو لم تكن كذلك سوف تعتمد على إرادة أخرى تقوم بتحديدها، مما يتعارض مع ما تقرر لها من أنها سلطة أصيلة، بمعنى أنها لم تتلقى هذه الخاصية من إرادة سابقة عليها أو من إرادة أعلى منها. إذن نستطيع أن نجمل خصائص مفهوم السيادة في مرتين: أولا الإطلاق، يعني أنها سلطة مطلقة، ثانيا السمو، ثالثا الوحدانية والتفرد، رابعا الأصالة، خامسا عدم القابلية للتملك، سادسا العصمة من الخطأ. فأول خصائص السيادة الإطلاق، صاحب السيادة لا يفرض عليه قانون، بل القانون هو تعبير عن إرادته، وليس لإرادة أجنبية عنه أن تلزمه بالتصرف على نحو معين، لأنه لا توجد إرادة تتاليه أو تتاويه، إرادته آمرة دائما، وليس لأحد قبله حقوق، وعلاقته بغيره علاقة السيد بالرعية أو المتبوع بالتابع، وعلى الرعية أو التابع تنفيذ ما يصدر عنه من أوامر، ليس بسبب مضمون الأوامر أو أحواها، ولكن لأنها صادرة عن إرادة هي بطبيعتها أعلى من إرادتهم. يقول رستو وهو أحد فلاسفة نظرية السيادة: إنه لا يتفق مع طبيعة النظام السياسي نفسه أن يفرض على صاحب السيادة قانون لا يستطيع أن يخالفه أو يرفضه. إذا هذا فيما يتعلق بأنها سلطة مطلقة، فصاحب السيادة لا يمكن أن يفرض عليه قانون، بل القانون تعبر عن إرادته هو. الصفة الثانية من خصائص السيادة السمو، فهي في مجالها إرادة تعلو جميع الإرادات، العلو والفوقية، الفوقية سواء في المحسات أو عن الثلاثين الفوقية، فعندهم الفوقية للسيادة، فهي في مجالها إرادة تعلو جميع الإرادات وسلطة تعلو كافة السلطات. لا توجد فيما تنظمه من علاقات سلطة أعلى منها ولا سلطة مساوية لها، ذلك صفة السمو. الصفة الثالثة الوحدانية والتفرد، فلا يوجد على الإقليم الواحد إلا سيادة واحدة، إذا وجدت سيادتان على الإقليم الواحد لفسدت أحواله، فوجه ذلك أنه لو صدر من كل منهما تكليف يناقض ما أصدرته الأخرى فلا يخلو الأمر من أحد هذه الأحوال، تنفيذ التكليفين معا بين المتضادين طبعا، تنفيذ التكليفين معا وهو محل، او الامتناع عنهما معا وفي ذلك ابطال لسيادتهما معا، او انفاذ واحد منهما فقط فيكون صاحبه هو الاحق بالسياده وتبطل سياده ما سواه. رابعا من الخصائص الاصاله، فهي قائمه بذاتها، يعني السياده قائمه بذاتها، لم تتلقى هذا العلو من إرادة سابقة عليها أو إرادة أعلى منها. الخصيصة الخامسة هي عدم القابلية للتملك، السيادة غير قابلة لأن يتملك أحد، فإذا اغتصبها من ليس أهلا لها وفرض على الناس سلطانه مدة من الزمن طالت هذه المدة أو قصرت، فإنه لا يستطيع أن يدعي شرعية سلطته أو شرعية سيادته مهما طال الأمد، فغصب السيادة سيظل دائما غصبا لا يثبت بالحيازة ولا يسوغه التقادم. الخصيصة السادسة والأخيرة العصمة من الخطأ، فنظرية السيادة تنزع إلى اعتبار إرادة الأمة إرادة مشروعة، وأن القانون يعد مطابقا لقواعد الحق والعدل لا لسبب إلا لأنه صادر عن إرادة الأمة أو ممثلين، ولذلك فإن هذه النظرية تنسب إلى الأمة أو الشعب صفة العصمة من الخطأ، حتى قال أحد زعماء وفقهاء ذلك العصر وهو دبلي، حينما يتكلم القانون يجب أن يصمت الضمير. هذه هي السيادة كما أصدرها الكتاب الفرنسيون ونصت عليها القوانين الفرنسية المتعاقبة، وكما انتقلت منها بعد ذلك إلى معظم الدساتير في كثير من بلدان العالم، سيادة سلطة عليا آمرة تفردت بالحكم فلا تشرك في حكمها أحدا، إرادتها هي القانون وتوجيهاتها هي الشريعة الملزمة، إذا تفردت بالحكم فلا تشرك في حكمها أحدا. ثانيا تفردت بالعلو فلا تعرف سلطة أخرى تعلو عنها أو تساويها. ثالثا قائمة بذاتها فلم تكتسب سلطانها من إرادة أخرى. رابعا حقوقها مقدسة لا تقبل التنازل ولا يسقطها التقارب، معصومة من الخطأ فكل ما يصدر عنها هو الحق والعدل. إذا يضع الدكتور الصامي تعريفا للسيادة بناء على هذه الخصائص، فيقول إن السيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تفردت وحدها بالحق في إنشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال، أو بتعبير آخر هي السلطة العليا المطلقة التي تملك وحدها الحق في إنشاء الخطاب المتعلق بأفعال المواطنين على سبيل التكليف أو الوضع. فالتكليف قد يكون تكليفا بفعل شيء أو تكليفا بتركه أو تخييرا بين الفعل والترك، فخطاب التكليف هو الخطاب المتعلق بجعل الشيء واجبا أو محرما أو مباحا، أما الوضع فهو الربط بين شيئين برابطة السببية أو الشرطية أو المانعية. فخطاب الوضع هو الخطاب المتعلق بجعل الشيء سببا او شرطا او مانعا. وعلى هذا فالسياده هي السلطه العليا المطلقه التي تفردت بالحق في انشاء الخطاب الملزم المتعلق بالحكم على الاشياء والافعال، فهي التي تملك جعل الفعل واجبا او محرما او مباحا، وهي التي تملك جعل الشيء سببا او شرطا او مانعا. طبعا لما درس منكم اصول الفقه في شهدون الانتشار والشديد في قضية الحكم مبحث الحكم في كل أصول الفقه سواء الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي، يقول هذا ويلاحظ أن السيادة والديمقراطية تعبران عن فكرة واحدة، فالسيادة هي التعبير القانوني والديمقراطية هي التعبير السياسي. وعلى هذا فنظرية سيادة الأمة هي التعبير القانوني عن الديمقراطية التي تميز نظام الحكم في الدول الرأسمالية. ثم يناقش بعد ذلك قضية السيادة في المجتمعات الغربية، فينظر تحت عنوان انتقال السيادة إلى الأمة على يد الثورة الفرنسية. كان السيادة إلى مضى كانت بتملك بين شخص الملك وبين الدولة. كان نظام الحكم قبل الثورة الفرنسية قائما على الملك بين شخصية الملك وشخصية الدولة، وعبر عنها في أوضح صورها لويس الرابع عشر لقولته المشهورة أنا الدولة أنا الدولة. وكان الملك هو صاحب الحق في السيادة بمقتضى ما له من الصفات الشخصية، وكانت تتركز فيه وحدة سلطة الدولة. فلما قامت الثورة الفرنسية توجه النظام إلى أساس آخر وهو المزج بين الأمة والدولة، وأصبحت السيادة ملكا للأمة. وأخذت فكرة سيادة الأمة طريقها إلى القانون العام الفرنسي. وفي المادة الثالثة من إعلان حقوق الإنسان الصادر في 1879 النص على أن السيادة للأمة، وعلى أن القانون هو التعبير عن إرادة الأمة. خلاصة هذا أن السيادة للأمة باعتبارها شخصا متميزا عن الأفراد المكونين لها. فالسيادة ليست ملكا لأفراد الأمة مستقلين، فليس لكل منهم جزء من السيادة، وإنما للسيادة صاحب واحد هو الأمة التي هي شخص جماعي مستقل عن الأفراد الذين يكونونها. فالإرادة العامة للأمة التي صارت مستقرا ومستودعا لهذه السيادة هي ذلك الوجود المعنوي أو المجازي الذي انبثق من مجموع الإرادات الفردية واستقل عنها. هذه النظرية كما صرفتها الجمعية التأسيسية بعد الثورة الفرنسية لها جانبان، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. سلبي يتمثل في أمرين: الأول أن الملك لم يعد هو صاحب الحق في السيادة كما كان مقررا من قبل، لأنه كان تتركز فيه وحدة سلطة الدولة، بل أصبحت الأمة هي صاحبة السيادة باعتبارها العنصر الحقيقي المكون للدولة. الوجه الثاني أن السيادة لا تعتمد على أي سلطة أخرى، ويقصد بذلك التأكيد على أن إرادة الأمة مطلقة، مطلقة يعني لا تعتمد على أي إرادة أخرى. أما الجانب الإيجابي لهذه النظرية في تلك المرحلة فهو يشتمل على سلطات ثلاث: الانتخاب والتشريع والتنفيذ. الانتخاب وهو أولى السلطات، وذلك أن إرادة الأمة وسيادتها تقرر هذه السلطة كما تقرر دائما لغة الأدب السياسي، وتتمثل وظيفتها في أن يتم بطريق الاقتراع العام اختيار السلطة التشريعية. أما اختصاصها فهو التعبير عن إرادة مضمرة أو مادة خام لم تتضح بعد، ولهذا يعهد بها الجمهور الناخبين وهم على الجملة غير مؤهلين للعمل الذي يحتاج إلى دراسة وتفكير. وأيضا الانتخاب في غير رياض سيادة الأمة وظيفة وليس حقا، وطبعا ده مبني على أن السيادة لا تتجزأ، ولذلك لأن وظيفة وليس حقا كان يسوغ تقييده بما تسيط به الوظائف العامة من الشروط والرتوب. ده بالنسبة للجانب الإيجابي السلطات، الجانب الإيجابي من النظرية في المرحلة دي طبعا يعتمد على الانتخاب والتشريع والتنفيذ. أما التشريع فهو آكد مظاهر السيادة وأبرز علامتها، وتختص هذه السلطة بتوضيح الإرادات المضمرة الناشئة عن الانتخاب لتستخلص منها من خلال المداولات تمثيلا، أو يستخلص منها تمثيل أكثر وضوحا للإرادة العامة. فهذه السلطة في التشريع سلطة مطلقة لا تحدها حدود ولا تخيلها قيود ولا تلتزم بالتصرف على نحو معين إلا إذا أرادت هي ذلك. أما السلطة الثالثة هي سلطة التنفيذ، ووظيفتها تتلخص في الحكم والإدارة. الحكم الذي يتمثل في ابتكار الحلول الملائمة للمشكلات التي تظهر على المستويين الدولي والداخلي، والإدارة التي تتمثل في العمل على ضمان سير المرافق العامة بانتظام واضطراب. ما هي النتائج التي ترتبت على انتقال السيادة إلى الأمة؟ أولها أن القانون هو التعبير عن الإرادة العامة للأمة، وهي إرادة تعلو إرادات الأفراد، ولذلك يجب الطاعة لها. ثانيا، الأمة وحدها هي صاحبة الحق في وضع الدستور أو تعديله دون ما أدنى تدخل من أي هيئة أخرى. ثالثا، أن النائب لا يعتبر ممثلا لنائبته فحسب، ولكن له ممثل للأمة كلها. إذا ما هي الانتقادات التي وجهت إلى نظرية سيادة الأمة؟ منها أنها فيها نوع من تضييق دائرة الحرية، الحرية السياسية لا تؤدي دورها في ظل هذه النظرية إلا مرة واحدة، المرة التي يذهب بها الأفراد إلى صناديق الاقتراع، خيار الأشخاص الذين سيمارسون مهمة السيادة. بعدها يتم تجريدهم من كل شيء، فلا يقدرون على ممارسة أي نوع من أنواع الحرية السياسية المباشرة. العلة أن هذه الممارسة تعني تجزؤ السيادة، والسيادة في ظل هذه النظرية كل لا يتجزأ. أيضا لا يستطيعون ممارسة شيء من الحرية من خلال الوقائع السياسية الشعبية كالنقابات الطائفية والمهنية ونحو ذلك. أيضا ممن خطرت في هذه النظرية تضييق دائرة الاقتراع. احنا كنا دلوقتي على نظرية ايه؟ سيادة الأمة. في المرحلة الأخيرة بقى اللي هي سيادة الشعب. كنا دلوقتي على موديل سيادة الأمة. من عيوبها أيضا تضييق دائرة الاقتراع. وطبعا ده أيضا مبني أو من ثمرات القول أن السيادة كل لا يتجزأ. فبما أن الأفراد الذين يذهبون إلى الانتخاب فينتخبون من سوف يتضعوا بمهام السيادة نيابة عنهم، لا يمارسون حقا أو جزءا من أعمال السيادة لأن السيادة كل لا يتجزأ، لكنهم يؤدون وظيفة من الوظائف. ولما كانت السلطة السيادية هي التي تثبت الاختصاص بالوظائف إلى الأفراد وتعدد تشروطها، فإن لها أن تضع ما تشاء من الشروط أو البنود بما يكفل حسن الاختيار ويوفر الكفايات المطلوبة. طبعا أدى هذا الوضع من الناحية العملية إلى التمييز بين نوعين من أفراد الأمة، أولهما الأمة كحقيقة اجتماعية، والثاني الصفوة من أفراد الأمة وهم الذين يؤهلون ويقدرون على ممارسة مهام السيادة نيابة عن الأمة. أدت الانتقادات التي وجهت إلى نظرية سيادة الأمة إلى التطور أو إلى طرح جديد لتلاقى هذه المطائف ويحقق مزيدا من المكاسب، فجاءت نظرية سيادة الشعب وكانت تمثل تطورا سياسيا وقانونيا بالنسبة لنظرية سيادة الأمة. نقطة البداية، أنا عارف أن الكلام ممكن أخوة بس للنسيب قلنا هم اللي يقدروا يتبعونا، لكن التقف منهم ما تستطيعون هم العنوين الغرفية عشان ده تمهيد اللي جاي. نقطة البداية في نظرية سيادة الشعب أنها تقرر انتقال السيادة إلى الجماعة بوصفها مكونة من عدد من الأفراد وليس باعتبارها وحدة مستقلة عن الأفراد المكونين لها. إذا السيادة هنا في نظرية السيادة للشعب لم تعد كل ما يتجزأ، بل أصبحت وفقا لهذه النظرية شركة بين جميع أفراد هذه الجماعة، لكل امرئ منها نصيب معلوم. ولذلك نص الدكتور الفرنسي في 1493 على أن السيادة للشعب. ترتب على هذه النظرية الأخذ من مبدأ الاقتراع العام وتحول الانتخاب من وظيفة إلى حق. أيضا ترتب عليه تعبير النائب عن دائرته الانتخابية باعتباره ممثلا عن ذلك الجزء من السيادة الذي يملكه ناخبه، لأن يعني كل واحد له حق رأي، فأصبح الناخب يمثل الدائرة التي انتخبته. توسيع قاعدة المشاركة الشعبية لإلغاء التمييز بين نوع المواطنين الذي كان في ظل نظرية سيادة الأمة. إتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية المباشرة بالحرية السياسية عن طريق الاستفتاء الشعبي أو الاعتراض الشعبي أو طلب إعادة الانتخاب أو طلب حل الهيئة الجنائية ونحو ذلك. الاتجاهات الدستورية الحديثة ترمي إلى الأخذ بنظرية السيادة سيادة الشعب باعتبارها أكثر تحقيقا للديمقراطية. إذا هذا هو مفهوم نظرية السيادة في الفكر الغربي نشأة وتطورا وخصائص وآثارا. ويمكن أن نخرج مما تقدم بالنتائج التالية. أولا، من هذه النظرية على الجملة قد تبلورت إثر صراع عنيف مع السلطة الدينية التي كانت تحيل الأمر في قضية السيادة إلى جهة مقدسة تستحل باسمها ومن خلال الانتساب إليها كل صنوف القهر والإفساد والطغيان في الأرض. فجاءت رغبة الفعل في هذه النظرية متساوية للاتجاه الأول في القوة ومضادة له في الاتجاه، جاءت تعلن خلع الرقة والتمرد على كل ما هو مقدس وتأييه رغبة الإنسان واعتبارها معيار الحقيقة المطلقة. يتمرد مطلق يعني رد فعل عكس تماما لطغيان الكنيسه والبابوات، لان لو ضربنا تاريخ البابوات والكنيسه وفي القرون الوسطى المظلمه، هي طبعا كل قرون اوروبا مظلمه لكن هم يفرقون عليها القرون الوسطى المظلمه، وبعدين مش هندرسها بقى من اي مصادر اسلاميه، روحوا شوفوا قصه الحضاره وكتب الغربيين نفسهم، هم شهود من اهلها يكشفون الطغيان والظلم والقهر والاستبداد والاذلال الذي مارسته يعني الكنيسه في ذلك الوقت. فحط رد فعل في العبارة التي دائما نتذكرها، قالوا اشنقوا آخر قسيس بأمعاء آخر ملك. الصراع الذي خاضه رجال الكنيسة في هذه القضية لم يخوضوه باسم الوحي المعصوم، ولم يلتجموا فيه بأبسط مبادئ العدل الفطري، بل أطلقوا لأهوائهم وجبروا فيهم العنان وتردوا خلاله إلى أسوأ دركات الفساد والإجرام ثم نسبوا كل ذلك إلى الوحي وإلى السماء. يمكن برضو اللي درس رواية أحدث نص ثاني بأقلام غربية يعني مش مسلمين لكثير. لو درستم هذه الرواية ستجدون هذا القدر من التسلط والقهر والإذلال الذي كانت تمارسه الكنيسة وعدائها الشديد الشديد للعلم وللكتب ونحو ذلك. ثم يناقش بعد ذلك انتقال نظرية السيادة إلى العالم الإسلامي. يقول لقد كانت الشريعة الإسلامية هي الشريعة الوحيدة التي يقضى بها ويتحاكم إليها في بلاد المسلمين. وقد يتهاون بعض الناس أو الحكام في التزام أحكامها، ولكن هذه الانحرافات لم تتجاوز على الجملة دائرة التنفيذ العملي لبعض الأحكام الشرعية، ولم تتعدى ذلك إلى دائرة التشريع لحال من الأحوال. يعني كان يحصل فساد من الجهة التنفيذية، لكن من جهة التشريع كانت الرواية مرفوعة دائما لتحاكم الشريعة الإسلامية. بل ظلت الشريعة دينهم الذي به يدينون ودعوتهم التي إليها يدعون يردون إليها عند التنازع ويتحكمون إليها عند الاختلاف. ولم يحدث أن استبدلت الأمة بها شريعة أخرى عبر تاريخها الطويل. ثم أخذ الوهن يدب في مسمار الأمة فضعفت شوكتها ونهب ريقها واجتمع عليها عدوها فردى ديارها وأوضع خلالها وبث فيها سمومه ونشر فيها كفره وريشه فتنة لها في الدين وتكريسا لما آلت إليه من تصدع وانتصار. وكان من بين المناهج الغربية التي غزت بلاد المسلمين نظرية السيادة التي سبق أن بيناها تحت فطار من التحرير ومقاومة الطغيان ووقف يوقف من العزف على نغمة حقوق الإنسان. ثم عرفت هذه النظرية طريقها إلى الدساتير العربية والإسلامية بعد أن أقصيت الشريعة وألغيت أحكام الإسلام من طويل هذه البلاد. فكانت هذه النظرية هي الحلقة الأخيرة في مسلسل إقصاء الشريعة وفصل الدين عن الحياة. تتجسد مظاهر القيادة التي نصت هذه الدساتير على تقريرها للأمة أو الشعب في ثلاثة مظاهر رئيسية. الأول السلطة التشريعية، والثاني السلطة التنفيذية، والثالث السلطة القضائية. أما السلطة التشريعية فدورها سن القوانين التي يتحاكم إليها في الدماء والأموال والأعراض وفي كل شؤون الحياة. الثاني السلطة التنفيذية ووظيفتها المحافظة على النظام العام والسهر على حماية هذه القوانين. الثالث السلطة القضائية ووظيفتها حل المنازعات والفصل في الخصومات وفقا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية. وباستقراء الدساتير الصادرة في البلاد الإسلامية نجد أن هذه النظرية قد تم النص عليها صراحة في هذه الدساتير، كما أنه باستقراء الواقع العملي في هذه البلاد نجد أن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية هو السمة البارزة على أنظمة الحكم فيها، وأن فصل الدولة عن الدين هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم. وإن كان النص على أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام لا يزال موجودا في أغلب هذه الدساتير، الأمر الذي يؤكد أن تطبيق الشريعة وتقدير القيادة والتشريع للأمة أو الشعب نقضان لا يجتمعان أبدا في نظام من الأنظمة ولا في أمة من الأمم. ثم يضيف ملمحا جديدا وهو أن رؤساء الدول يعتبرون أعضاء أصليين في السلطة التشريعية. البرلمان ينتخب في الصورة المعروفة كسلطة تشريعية، لكن رئيس الدولة أو الملك طبعا في بعض البلاد يكون عضوا أصليا في السلطة التشريعية بما له من حق الاقتراح وحق الإصدار وحق الاعتراض أو التطبيق. ومن هذه الحقوق ما يشتركون فيه مع غيرهم كحق الاقتراح، ومنها ما يستقلون به كالحق في التطبيق على القوانين بعد إقرارها من السلطة التشريعية، أو الحق في الاعتراض على القانون أو إعادته إلى البرلمان لمراجعته والتصويت عليه مرة أخرى بأغلبية خاصة. وقد نصت بعض التفاتير صراحة على اعتبار رئيس الدولة جزءا أصيلا من السلطة التشريعية، ومنها ما اكتفى النص على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع وهي حق الاقتراح وحق الإصدار وحق الاعتراض أو التصديق. مثلا الدستور الدائم لمصر هنا المادة 74 تنص على هذا الحق لرئيس الدولة اللي هو التشريع في حالة تعطيل الحياة البرلمانية. يعني إذا كان الأصل هو أن يمارس رئيس الدولة اختصاصاته التشريعية بالتعاون مع البرلمان، فقد تعرض بعض الحالات يستقل فيها رئيس الدولة من ممارسة الوظيفة التشريعية والتمثل في مآل أولا التشريع في حالة تعطيل الحياة البرلمانية. قبل ما بقى اخذ اجازه زي ما كان السبت يعني يديله اجازه يوم الجمعه ويصل قريب السبت او الجمعه. فدي اول شيء التشريع في حاله تعطيل الحياه البرلمانيه سيبقى رئيس الدوله له الحق ان ايه ان يشرع. كما سار على نفس النسق الدستور المؤقت للجمهوريه العربيه اللي هي الاشتراكيه الى اخره يعني العظمى الى قوله العظمى. نعم. هي الجماهيريه مش الجمهوريه. كتاب قديم بس شويه. ايضا التشريع فيما بين ادوار العقاب البرلماني. شايفين القرارات ده؟ يعني عند تعطيل الحياه البرلمانيه الرئيس له ان يشرع ما شاء من القوانين. التشريع فيما بين ادوار انعقاد البرلمان فالنظام النيابي يقوم على توقيت البرلمان بمدد معينه يعود الاعضاء بعدها الى الشعب ليجادل انتخابه او يسحب منه ثقته كما ان البرلمانات لا تنعقد باستمرار بل يتخللها فترات من افواحه فاذا حدث امر طارئ لا يمكن مواجهته الا بقانون كان رئيس الجمهوريه ان يصدر مراسيم لها قوه القانون على ان يعلوها عن البرلمان عند انعقاده ليقرر في شانها ما يشاء وده نص الدستور في الماده 147. ثالثا التشريع بتفويض من البرلمان. ممكن البرلمان هو يفوض الرئيس انه ايه يشرع. فمعظم الدساتير العربيه تجيب هذا التفويض وتقيده بعض القيود التي تمنع من اللجوء اليه الا عند الضرورات. وان كان فقهاء القانونيين يضيقون ذرعا بهذا الاسلوب ويرون فيه تخليا من البرلمان عن وظيفته الاصليه كما لا يرون له الضروره التي تفوضه كما في الحالتين السابقتين. يعني هنا في دستور مصر ماده 108 لرئيس الجمهوريه عند الضروره وفي الاحوال الاستثنائيه بناء على تفويض من مجلس الشعب باغلبيه ثلثي اعضائه ان يصدر قرارات لها قوه القانون ويجب ان يكون التفويض لمده محدوده وان تبين فيه موضوعات هذه القرارات والاسس التي يقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في اول جلسه بعد انتهاء التفويض فاذا لم تعرض او عرضت ولم يوافق عليها زال ما كان لها من قوه القانون. ننتقل الى الموضوع المهم وهو القياده في المنهج الاسلامي. ما تقدم كان يتناول نظريه القياده في نشاتها الاولى وتطورها في المجتمعات الغربيه سواء من حيث المضمون او الخصائص او الاثار ثم انتقالها الى المنطقه الاسلاميه وتبين من خلال هذا الكلام حقيقه هذه النظريات وكيف انها تعني الاقرار بالحق في السلطان المطلق والتشريع المطلق والاراده العليا الماضيه لممثل الشعب او الامه وما يقتضيه ذلك من فصل الدين عن الدولة وخلع رفقة الإسلام بل سائر الأديان في مجالات الحياة العامة لتكون السيادة للأمة وليكون القانون هو التعبير عن إرادتها الحرة. فماذا عن السيادة في الفقه الإسلامي أو الشريعة الإسلامية؟ لقد تقرر في قواطع الشريعة وبديهياتها الأولى أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غير بل إن هذه الحقيقة هي الإسلام فالقبول بها قبول بالإسلام والكفر بها أو الإعراض عنها مروق من الدين وخروج من الإسلام والدليل على هذه الحقيقة هو الإسلام نفسه فمن صح عنده الرضا بالإسلام دينا فقد صح عنده الرضا بهذه الحقيقة رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ومن أعرض عن الإسلام أو تشكك في صحته أو تردد في قبوله سار له ان يعرض عن هذه الحقيقه او ان يتشكك في صحتها ويتردد في قبولها. يعني مش هيصدر التردد الا ممن رفض هذا الشعار. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فذا هو اللي هيتردد. فما من دليل يشهد بصحه الا وهو دليل شاهد بصدق هذه الحقيقه. ولكننا تنزلا مع من تلتبس عليه البديهيات ويعشى عن الشمس وقت ظهيره. ليس دونها اتحاد نطرح هذا السؤال ما هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله أليس هو الإسلام وما حقيقة هذا الإسلام الذي جاء به إليه دعا وعليه قاتل ومن أجله فرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجه أليس هو تصديق الخبر وليس هذا الشرع وما حقيقة الانقياد للشرع أليس هو الرضا بالشرع حاكما وآمرا وناهيا ومصدرا للحلال والحرام وقبول سائر ما يصدر عنه من شرائع واحكام ارايت لو ان رجلا قال سواء بلسان الحال او بلسان المقال لا اقبل شرعا ياتي لي من عند الله او لا اقبل الاسلام حكما في شؤون الحياه ولا ارضى بسلطان الا سلطان الاراده الانسانيه الحره التي تحدد نفسها بنفسها ولا تتقيد بالقانون لان التعبير عنها هو القانون وهي هذه السيادة والإرادة لا تخضع لأي جهة سماوية كانت أو أرضية، لأن إرادتها عالية وسلطانها مطلق. أفرأيت رجلا يقول هذا القول هل يبقى له تعلق بالإسلام أو بقية انتماء إليه؟ ثم يذكر الإجماع على أن السيادة العليا والتشريع المطلق حق لله تعالى وحده. يقول إن الإرادة التي تعلو على جميع الإرادات والسلطة التي تهيمن على جميع السلطات، يطلع إحنا من خلال تعريف السيادة، السيادة دي بالمعنى ده هي إيه؟ واحدة من نشوف صفاتها العلو والفوقية. نفتكر على طول الآيات التي فيها إيه؟ وصف الله سبحانه وتعالى بالعلو والقصر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وغير ذلك من الأشياء منازعة واضحة في التوحيد. فالإرادة التي تعلو على جميع الإرادات والسلطة التي تهيمن على جميع السلطات والتي لا تعرف فيما تنظمه أو تقضي فيه سلطة أخرى تساويها أو تساميها، إنما هي إرادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ولقد انعقد إجماع الأمة كلها في مختلف الأعصار والأمصار، إجماعا لم يشذ عنه كبير ولا صغير، ولا ذكر ولا أنثى، ولا حر ولا عبد، ولا طائع ولا عار، أنه لا دين إلا ما أوجبه الله، ولا شرع إلا ما شرعه الله، ولا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه. وإن من جادل في هذه البديهية فأحل ما حرمه الله، أو حرم ما أحله، أو رد شيئا من حكمه، أو أعطى غيره حق التحليل والتحليم والإيجاب والنهي، فهو مالك من الدين كافر بإجماع المسلمين. أما الأدلة على تفرد الشرع الشريف أو تفرد الله سبحانه وتعالى بالسيادة والتشريع المطلق فهي مستفيضة ومتعددة، منها أن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله وحده. فقد أجمع الأولون والآخرون من المسلمين على أن الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بل الذي جاء به الرسل جميعا هو الإسلام، وأن حقيقته هي الاستسلام لله وحده. فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته. والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر، والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده عز وجل. فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله بيعه، وذلك بأن يطاع في كل وقت بفعل ما أمر به في ذلك الوقت. ولهذا كان الإسلام دين الرسل جميعا، قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذا تقرر هذا فقد علم بيقين أن السيادة العليا وأن السلطان المطلق هو لما جاء من عند الله عز وجل لا غير، وأن ما سوى ذلك كفر وشرك وضلال. ثم إن عقيدة التوحيد تتضمن إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم وبالتشريع. طبعا كما تلاحظون يعني المعاني دي للأسف في وسط الجو اللي احنا بنعيش فيه الآن أصبحت عند كثير من الناس معاني غريبة مهجورة، رغم أنها أصل دين الإسلام وصلب عقيدة التوحيد. لماذا؟ لأننا كما قلت في عصر زلزلة الثوابت، زلزلة بتبقى لحظة بتبقى في أعلى ما يكون، بتهد الدين من جذوره ومن أصوله. فهذه البديهيات وهذه الأساسيات لابد أن ننتبه إلى تأثير مثل هذه الأشياء على عقائدنا وعلى زلزلة ثوابت هذا الدين، وهو أخطر ما نتعرض له الآن، وهو أوجب ما ينبغي التعرض له تصحيح. إلا هو سبحانه عما يشركون. قال يا رسول الله ما عبدناه، فقال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياه. فإذا من اتبع غير شرع الله في خلاف شريعة الله وهو يعلم أنه خلاف حكم الله وترك تحليل الله وتحريمه إلى تحليل غيره وتحريمه فهذا شرك بلا نزاع، وهذا متحد لهذا المصدر الجديد إلها من دون الله تبارك وتعالى. إذا كان الأمر كذلك فقد صح أن السيادة للشرع لا غير، وأن الوحي المعصوم وحده هو مصدر التحليل والتحريم فقط لا غير. يقول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا ومرتدا باتفاق الفقهاء. ففي مثل هذا نزل قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله. فيقول في موضع آخر وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الباطل حقا والحق باطلا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بما نهى عنه الله ورسوله، فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. إذن هذا كله يدل على أن السيادة العليا والسلطان المطلق للشرع لا غير. وقد أوجبت قواطع الشريعة التحاكم إلى الشرط الشريف وجعلته شرطا للإيمان، ونفت الإيمان بل أثبتت النفاق لمن يعرض على هدي الله عز وجل ويصد عن التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، كما قلنا الهوى دائما عدو للوحي الشريف. وقال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم بذاته المقدسة على نفي الإيمان عمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم أو وجد في نفسه حرجا من حكمه. يقول الإمام الجطاف الرازي رحمه الله تعالى وفي هذه الآية ويقول تعالى فلا وربك لا يؤمنون، وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الإسلام، سواء رده من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في فصلهم بارتداء من امتنع من أداء الزكاة وقتلهم وسبي ضررهم، لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قضى أهو حكمه فليس من أهل الإيمان. طبعا ذلك اللي هما امتنعوا من أداء الزكاة جحودا، أما المتأولين فهذا كان لهم حكم إيه؟ يعني البغاء أو حكم الامتنع من أداء الشهادة. موضوع في تفصيل في وقت. يقول أيضا شيخ الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين إنسهم وجنهم، فمن اعتقد أنه يسوغ لأحد الخروج عن شريعته وطاعته فهو كافر يجب قتله. يقول الحافظ ابن كثير فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم وتحكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه؟ فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. وهذا كله دليل على أن السيادة للشرع لا لغيره، وأن ما عدا الشرع الإسلامي الشريف كفر وضلال. ويقول الله تعالى أيضا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالإيمان لا يعد أن يكون زعما إذا أراد صاحبه أن يتحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هنا يقابل ما أنزل الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والكفر بهذا الطاغوت هو أقصى درجات الرفض والتبرؤ، وهو الحكم الشرعي الواجب في مواجهته، والصد عن التحاكم إلى الشرع شأن المنافقين الذين آمنت ألسنتهم وكفرت قلوبهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. فطاغوت في قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. تكرر الأمر المطلق بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم زهاء 28 مرة، ولم تأتي الشريعة بطاعة مطلقة لأحد بعد الله وبعد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة لأولي الأمر مشروطة بطاعتهم لله، لأنه لا طاعة في معصية وإنما الطاعة في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكررت الآيات ذكر الطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تكرره مع ولي الأمر للدلالة على أن الطاعة لهم ليست مطلقة بل فيما كان طاعة لله وللمسلمين فيه مصلحة. حتى طاعة الأبوين هي طاعة مقيدة وليست مطلقة. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وطاعة الزوج أيضا مقيدة إلا طاعة لزوج في معصية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال أيضا: لا طاعة لمن لم يطع الله. وقال شيخ الإسلام: إن من أوجب تقليد إمام بعينه أستكي، فإن تاب وإلا تطيع. يعني من قال أنه يجب تقليد أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو نحو ذلك فيستتاب فإن تاب وإلا تطيع. لماذا؟ لأنه قال كلمة يجب، لأن الله لم يوجب طاعة شخص طاعة مطلقة لكل ما يأتي ويظهر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من عدا ذلك فلا يوجد عالم واحد من المسلمين يقول يجب أن تقلد الشافعي أو مالكا أو أحمد أو أبا حنيفة، وإنما أقصى ما تستفيد أنه يتوب، أنه يتوب أو يزود رفقة للمقلد غير المبتدئ في أو ضاع معروفة. لكن من قال يجب تقليد إمام بعينه يجب أن يأثم من لم يتبع، وبعدين مش ياخد قوله بالدليل من الاتباع، وده مأمور به، لا ياخد قول الإمام دون أن يعرف دليل. هذا هو التقليد. يقول الشيخ الإسلام: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا تقليد. لأنه يوجب طاعة شخص طاعة مطلقة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فالطاعة المطلقة والاتباع المطلق لا يكون إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أسبغ هذه المنزلة على أحد من الناس فقد أشرك بالله عز وجل. إذا هذا كله يثبت أيضا أن القيادة مش شرعي لا غير. حتى الإجماع، يعني الإجماع نفسه الذي هو إذا ثبت طبعا يعد حجة شرعية رفعة إجماع ومعصومة كمان، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فإن عقل الإجماع بالفعل وثبت الإجماع فإنه أصل من أصول الشريعة، لكن مع ذلك الإجماع لا ينعقد إلا على نص، فأولى أن لا ينعقد على خلاف نص شرع. واضح؟ وهذا ايضا يدل على ان القياده للشرع، لان الاجماع حتى لما ينعقد يكون اجماع على ايه؟ على نص، فالمرجع الى النص لا غير. فالامه في الاسلام لا تملك ان تنشئ الاحكام كما هو الحال عند يعني الغربيين، لا تنشئ احكام، لا تخترع احكام، وانما يقتصر دورها على فهم الادله والتخريج عليها. يعني الدوله النقيضه في فلسطين المحتله دستورها هو التوراه، دستور هذه العصابة النقيطة دستورها التوراة بمنتهى الوضوح، اسمها ينتسبون زورا إلى نبي الله إسرائيل أو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فينبغي أن يكون المسلمون دستورهم هو القرآن. فإذا كان المستند في الإجماع هو النص، فما فائدة الإجماع حينئذ؟ فائدته قطع الشهد في دلالة الحكم على المراد. جميع الأئمة في الاجتهاد فهموا النص بهذه الطريقة، فخرجوا منهم إيه؟ بالإجماع على مسألة معينة. فحينما تقول أن هذا إجماع والإجماع لا يكون إلا على نص، فقيمة الإجماع هنا مع أن الحكم أصلا في النص أنه يقطع على من يشرمون في ما المراد من هذا النص، وبالتالي يرتفع دلالة النص من الظن إلى القطع وإلى اليقين. وقد يكون المستند نفسه ظنية، لأن يعني ممكن النص يكون خبر واحد مثلا، فيكون الإجماع ثم تلقي الأمة له بالقبول ناقلا له الى الدلاله القطعيه وافاده العلم اليقيني. ايضا اجمع العلماء على ان العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، ليس بشارع وليس بدليل. فالاصوليون اتفقوا جميعا على ان الحكم هو خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. كما العقل اجمعهم بل اجمع المسلمين اجمعين على ان العقل ليس بشارع، لانه لا حكم الا لله تعالى. حتى المعتزلة الذين جعلوا العقل دورا في تقرير بعض الأحكام اتفقوا على أن العقل كاشف عن الحكم الشرعي وليس بمنشئ له. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها أو محققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالدلالة، لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي والعقل ليس بشارع. وجاء في كتاب فواتح الرحموس بشرح مسلم شهود مسألة لا حكم إلا من الله تعالى، يقول بإجماع الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم العقل. يعني هو هنا بيقول إن إيه لا حكم إلا من الله تعالى بإجماع الأمة، وبيرد على بعض المشايخ اللي قالوا إن أهل السنة عندهم لا حكم إلا لله بخلاف المعتزلة الذين يقولون إن الحاكم هو العقل. فهو هنا بيدافع عن إيه؟ عن المعتزلة، يقول لا ده كل الأمة حتى الفرق الضالة حتى المعتزلة موافقون في هذه القاعدة، زي ما قلنا إن العقل إيه؟ كاشف للحكم وليس منشئا له كما قال المعتزلة. يقول مسألة لا حكم إلا من الله تعالى بإجماع الأمة، لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم العقل. انظر إلى التعليل، يقول فإن هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعي الإسلام. يعني يوجد واحد ممن يدعي الإسلام يجترئ ويقول إن العقل حاكم أو العقل مشرع، فهو هنا بيدافع عن مين؟ عن المعتزلة، وينفي أنهم يعتقدون أن العقل منشئ للأحكام. يقول مسألة لا حكم إلا من الله تعالى بإجماع الأمة، لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند المعتزلة الحاكم العقل، فإن هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعي الإسلام، بل إنما يقولون إن العقل يعرف بعض الأحكام الإلهية سواء ورد بها الشرع أم لا، وهذا مأثور عن كبار مشايخنا أيضا. وفي كتاب دروس في تاريخ الفقه للشيخ فرج التنهوري لا حاكم إلا الله ولا حكم إلا ما حكم به، على هذا اتفقت كلمة المسلمين حتى الذين قالوا إن للأفعال حسنا وقبحا عقليين أي يدركهما العقل، إذ إنهم لم يذهبوا إلى أكثر من اتخاذ الوصفين أساسا لحكم الله سبحانه يصدر على موقفهما. فالعقل لا دخل له في إنشاء الأحكام وإصدارها، وإن كان هو شرط التكليف وله أعظم الأثر في فهم الشرع. الله جل وعلا قد قصر إنشاء الحكم عليه وحده عز وجل، قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، وقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، وقرأ ابن عامر من السبعة ولا تشرك في حكمه أحدا بصيغة النهي. والخطاب متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى عموم المخاطبين، أي ولا تشرك أيها المخاطب أحدا في حكم الله عز وجل، بل أخلص الحكم لله من شوائب الشرك. وهذا كله مما يؤكد الحقيقة أن اجتهاد للشرع لا غير. كذلك أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأمة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح أو العفو. يعني الشورى من فعج نتشاور وناقش في شيء منصوص عليه، لكن الشورى تكون في الأشياء المباحة أو الأشياء المعفو عنها. ففي البخاري كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسفلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله في نصر في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فالشورى تكون في دائرة المباح والعفو، أما ما قطعت فيه النصوص فليس لأحد أن يتقدم عنه أو يتأخر. ولهذا لما ترجح لدى أبي بكر أن النص ظاهر في وجوب قتال مانع الزكاة لم يلتفت إلى مشورة عمر ولا غيره، وهذا كله يدل على أن الزيادة للشرع لا لغيره. كذلك الصحابة رضي الله عنهم والأئمة أجمعون على أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا غير، وأن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس وأن يبعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم أسمع أحدا نسبته إلى العلم أو نسبته العامة إلى علم أو نسب نفسه إلى علم يحكي إيابا في أن فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمه، فإن الله تعالى لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعا، وأنه لا يلزم قول رجل إلا بكتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي أيضا أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. وقال مالك رحمه الله إنما أنا بشر أخطئ وأوصي، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، يعني الدليل. وفي الرواية حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإنما بشر نقول اليوم القول ونرجع عنه غدا. وقال أيضا إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال أحمد رحمه الله لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. وقال أيضا الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفاء هلكة. يقول ابن رجب رحمه الله في الواجب على كل من بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. فهذا كله مما يدل على أن الحجة كل الحجة في الكتاب والسنة، وأن السيادة المطلقة هي لشرع الله تبارك وتعالى لا غير. فإذا كان هذه النصوص كلها هي مأخوذات أئمة الإسلام رضي الله تعالى عنهم، وهي متعلقة بإيه؟ باجتهاداتهم في فهم أدلة الشرع. يعني كل كلام الأئمة الأربعة كما رأينا بيدور حول إيه؟ اجتهاداتهم في فهم أدلة الشرع، إن الاجتهاد ده مع إنه بيحوم حول فهم أدلة الشرع، فالمصدر هو أدلة الشرع، وهم أئمة مجتهدون ثقات عزول أجمعت الأمة على قبولهم وشهدت لهم بما كانوا عليه من ديانة وصيانة وتحرر للحق واتباع للسنة. ومع ذلك انظر إلى كلامهم بأنه لا منازع أبدا لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم حتى الأئمة الأربعة دول. فما الظن بجهة أو مجلس قامت ابتداء على ادعاء الحق في التشريع المطلق واقتراح كل ما يمس للكتاب والسنة بسلام. اتفق أيضا أهل العلم على اعتبار المصالح في الأحكام، إلا أنهم اتفقوا أيضا على أن هناك اعتبار لمصلحة شهد لها الشرع بالبطلان، وذلك وجود نص يدل على حكم في الواقعة بخلاف الحكم الذي تسميه المصلحة. يعني ساعات تظهر لنا العقل مصالح لبعض التصرفات، لكن إذا كانت هذه المصلحة تصادم دليلا شرعيا فهذه مصلحة ملغاة لا يستفاد إيه. مثال ذلك فتوى أحد الفقهاء لمالك جامع في نهار رمضان، فالمفتي تحذر فأفتى الملك بالصوم بدلا من العشاء رغم كونه واجبا للرقبة وقادرا على إعتاقه. فالمفتي هنا المفروض ان هو يقول له ايه في الايه في العشاء ما يفتوش بالصوم، فهو أفتى بالصوم بدل العشاء لمصلحة اعتبرها من عند نفسه. ده سؤال ايه يقول لك ان الملك ده راجل غني، فلما نقول له ان الكفارة عتق رقبة ده أسهل شيء من ذلك رقبة، لكن إذا عشان أذكره فأنا أقول له إيه إن الكفارة هي الصيام، فلما يصوم 60 يوما أو شهرين متتابعين فطبعا هيكون أذكر له، فهو هنا بينظر لإيه؟ لمصلحة، لكن هذه المصلحة غير معتبرة شرعا، أنا راها الشرع الشرعي، فبالتالي هذا نوع من المصالح الإيه؟ المهدرة أو الملغى، هي مصلحة لكنها مهدرة أو ملغاة لمصادمتها للنص الشرعي، فهي مصلحة متوهمة في مقابلة النص فلا اعتبار لها. مثال آخر، بعض الناس تقول إن الأنثى ينبغي أن تساوي الذكر في الميراث بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك لأنهما يتساويان في درجة القرابة من الوارث، يعني دي بنته ده ابنه، فدرجة القرابة إيه؟ واحدة، فبناء على هذا النظر المصلحي تسوى الأنثى بالذكر في الميراث. ثم إن البنت أصبحت تشارك زوجها في أعباء الحياة فساوت الابن من هذه الجهة، هذه نظر مصلحه، لكنه مصلحة ايه؟ مهدرة وملغاة وغير معتبرة، لأنها وقعت في مقابلة النص الصريح القاضي بأن الذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان الأمر كذلك وكانت الأحكام الثابتة بالنصوص مشتملة على المصلحة لا محالة، أدركها من أدركها ورفض عنها من رفض، فإنه لا اعتبار لمصلحة أهدرتها نصوص الشريعة، فهذا كله أيضا مما يؤكد أن السيادة للشرع لا لغيره. كذلك الأمة مجمعة على أن كل ما أحدث على خلاف الدين فهو رد، يعني مردود في وجه فاعله باطل، والحديث في ذلك واضح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أمرنا ديننا الإسلام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود. وهنا يقابله النبي صلى الله عليه وسلم إبطال كل ما أحدث على خلاف الدين، وهذا يعطينا معيار القبول والرد، ما الذي نقبله وما الذي نرفضه، نقبل ما يوافق الدين ونرفض ما يخالفه، وهذا ما يؤكد أن السيادة للشريعة الإسلامية بلا منازع. كذلك حتى في تقليد العلماء، حينما نقلد العلماء في بعض الأوضاع التي يصوب فيها التقليد خاصة بالنسبة للعوام المسلمين، فاتباع أهل العلم لا يكون اتباعا لهم لذواتهم من حيث هم يعني، وإنما هو باعتبارهم ممثلين للشريعة ووسائط بيننا وبين الشريعة الشريفة في العلم والفقه. اتفق الأمة على أن اتباع أهل العلم إنما يكون من جهة علمهم بالشريعة وقيامهم بحجتها وحكمهم بأحكامها جملة وتفصيلا، وأن تحكيم الرجال من غير الكتاب إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعا ضلال وبهتان، وأن من علم أو غلب على الظن عدم رقابته الحكم الشرعي فيما ألقاه فلا يتبع في ذلك، بل يجب التبين ومواصلة السؤال حتى يغلب على ظني أنه حكم الله تبارك وتعالى. يعني أنت مش تتبع المفتي أو الفقيه أو الإمام لذاته، وإنما أنت تتبع حيث كونه إيه؟ وسيلة إلى تعليمك أو إعلامك وتعريفك بحكم الشرع الشريف. فحتى في التقليد المفروع الحقيقي هو إيه؟ الشرع الشريف. ليس هذا فحسب، بل أجمعت الأمة على أن زلة العالم، العالم الفقيه المخلص كل الصفات، إذا زل فهناك إجماع على أن زلة العالم لا يصح الاعتداد بها ولا البناء عليها ولا اعتبارها قولا يعتد به في مسائل الخلاف، ولا يصح النسبة إلى الشريعة بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأنها لم تصدر عن اجتهاد ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإنما كان صدورها لمجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته. فالخلاف الذي يعتد به هو الخلاف الصادر عن أدلة معتبرة في الشريعة. لكن إذا زل العالم زلة شديدة، وهذا ما كثير موجود في العلماء، فهل تنسب زلته إلى الشريعة؟ لا، وهو مش قاصد ولا متعمد، فما بالك بمن يرفض التحكم الشرع أصلا وابتداء ويهدر زيادة الشريعة. السؤال الأخير، السؤال الذي يطرد نفسه الآن، هل يعتبر تفرد الشرع الشريف بالسيادة موضع خلاف في المنهج الإسلامي أو في داخل الأمة المسلمة؟ هل لمسألة خلافية؟ لابد أولا أن نحذر محل النزاع في هذه القضية. فالسيادة التي جرى حولها النزاع هي السيادة في مفهومها الغربي كما فصلنا في ما تقدم من الكلام، وهي السلطة العليا المطلقة التي تحدد نفسها بنفسها فلا تتقيد بقانون، لأنها هي التي تضع القانون ولا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أخرى تساويها أو تساويها. فإذا أبرز ما يواجه هذه السلطة الإطلاق سلطة مطلقة بلا قيود، العلو، التفرد أو الوحدانية، الأصالة، والقيام بالنفس. عارفين كلام الأشعار وقيامه تعالى بنفسه في اتصاف الايه؟ الواجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى باللغة الكلامية، وبرضه تشبه قيامه تعالى بنفسه، هم يسمون قيام الايه؟ صاحب السيادة بنفسه. أي أنها لم تستمد هذه الخصائص من جهة أخرى لأنه لا توجه فوقها بل ولا مثلها جهة. كذلك أبرز علامات السيادة الحق في التشريع المطلق، فالقانون هو التعبير عن إرادتها الحرة، وليس لأي جهة كائنة ما كانت ولا لشخص كائن ما كان أن يقيد هذه الإرادة أو أن يلزمها بالتصرف على نحو معين إلا إذا أرادت هي ذلك. فهل كانت السيادة على هذا النحو موضع نزاع في الفكر الإسلامي؟ وهل قال أحد من علماء المسلمين ألا أحد هذا الله عز وجل له يعني سلطان مطلق في التشريع يحل به ما شاء ويحبب به ما شاء إلى آخره. إن الذي نقطع به ويقطع به كل مسلم أن أحدا من أهل الإسلام لم يشترط على هذه المقالة في تاريخ الإسلام، اللهم إلا إذا كان قد كفر بعد إيمانه وخلع رقة الإسلام من عرضه. والدليل على ذلك ما سبق فرضه من الأدلة. وأي محاولة لتصوير القضية على غير هذا النحو تمييع لها. ولذلك نحن الجماعة اللي بيجوا في العالم وبيتناولوا هذه القضايا يتناولوها بناء على استعمال مصطلح بالغ ومنولوج. منولوج زي ما بتكلم واحد بس بيتكلم بيفرض كلامه على الجنس. المنولوج اللي هو اشتراك لا في حوار. لاحظوا ممكن يبقى حوار مفتوح لو في قضايا يعني مش مشكلة. لكن في قضية زي دي لازم يفرض هو رأيه على الناس. فتجد المدير يتكلم في غرف مغلقة ولا يسمح لأحد أن يعترض عليه ولا يمكن للصوت الآخر أن يصل. فيتمم هو أفكار الناس بما شاء من ضلالاته. الحقيقة كما يعني ذكرنا مرارا أن الناس عموم الناس ما زالوا على ولائهم الإسلام. يكفي أن الناس لم تجد أدنى ثغرة ينفسون فيها عن ولائهم الإسلام ليحصل هذا الطوفان الهادف المزعج لآباء الإسلام. وده اللي بيخلينا ندعو إلا يتعرض أحد في التكفير المطلق لعموم الناس. لأن المثال أنه يحال بينه وبين شرع الله تبارك وتعالى. يقول الدكتور الصوري حفظه الله تعالى إن أي محاولة لتصوير القضية على غير هذا النحو تمييع لها وتنديف للوعد في أخطر قضية تتعلق بواجب هذا الوقت. فأي كلام إن في مسلم أو عالم من علماء المسلمين في يوم من الأيام قال إن ممكن تكون سيادة لغير الشرع فهذا يجافي الواقع أولا، الزعم بأن هذا حدث يجافي الواقع ويكابر الحقائق كما بينا. فيعني حتى كبار حقوقيين كبار علماء الحقوق يعني والمسلمين حتى لغير متخصصين في الدراسات الشرعية يقررون أن تفرد الشرع بالسيادة موضع إجماع الأمة قاطبة من العمود بتاع التشريع الوضعي خرج التنهول. ده هو ده اللي عمل معظم القوانين مش هنا بس بره مصر قوانين وضعية. ومع ذلك يقول الدكتور التنهولي روح التشريع الإسلامي تفترض أن السيادة بمعنى السلطة غير المحدودة لا يملكها أحد من البشر، فكل سلطة إنسانية محدودة بالحدود التي فرضها الله، فهو وحده صاحب السيادة العليا ومالك الملك، وإرادته هي شريعتنا التي لها السيادة في المجتمع ومصدرها والتعبير عنها هو كلام الله تعالى المنزل في القرآن وسنة رسوله المعصوم الملهم ثم إجماع الأمة. يعني حتى الحقوقيين عارفين لو ما تيجي تتكلموا عن الإسلام اختاروا بعد ما انتوا عايزين لا إكراه في الدين، بس لما تيجي عند الإسلام قول الحقيقة. لا يمكن أن يوجد عامل من عوام المسلمين داخل وثابت على إسلامه ويقول إن السيادة بهذا المعنى الذي ذكرناه تكون لغير الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول آله الخلق والأمر، فالذي يخلق هو الذي له الحق في الأمر والتشريع. أما هؤلاء فيفرقون، ممكن يقول ربنا هو الخالق لكن يرفضون أن يكون الله هو الآمر والمشرع كلامه قطع. فالمول مهمة جدا الآن نلخص فصل من عقده يقول فيه ملخص أن الاجتهاد في دائرة المباح والأمور التنفيذية البحتة. يعني الاجتهاد يكون في دائرة المباح، ما تجيش قضية مثلا أن الخمر حرام وتفتح باب الاجتهاد فيه. الأمور التي حددت شرعا لا اجتهاد فيها، وإنما الاجتهاد يكون في دائرة الأمور المباحة أو الأمور التنفيذية البحتة. ممكن حتى في عملية القوانين القوانين الإدارية، في فرق بين القوانين الإدارية وبين القوانين الاقتصادية من الشريعة. قوانين إدارية بتنظم مثلا العمال والموظفين وحقوقهم وكذا وكذا، دي أمور إدارية بحت ما في مشكلة فيها، لأنها المطلوب فيها تلتزم بروح الشريعة، القواعد العامة العدل والمساواة وكذا وكذا. في قوانين إدارية لا حرج فيها، كذلك إذا الاجتهاد يكون في دائرة المباح في الأمور التنفيذية البحتة التي يتولاها أهل الحلف والعقد الذين هم أهل الشورى مع رقابة عامة من علماء الشريعة. أما الاجتهاد في دائرة الحلال والحرام وما كان مستندا إلى النصوص أو حمل عليها بطريق الاجتهاد فإنه يتولاه العلماء وأئمة الفتوى مع الاستعانة في معرفة الواقع وتوصيفه بأهل الاختصاص. ثم يعقد مقارنة بين السيادة في المنهج الغربي والسيادة في الشرع الإسلامي. يقول الفرق الأول مصدر السيادة. مصدر السيادة في الفقه الإسلامي هو الله عز وجل الذي يقضي فلا راد لقضائه ويحكم فلا معقد لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الدين ما أوجبه والشرع ما شرعه والحلال ما أحله والحرام ما حرمه، كما تفرد بالخلق فلم يشاركه فيه أحد تفرد بالأمر فلا يشرك في ختمه أحدا. أما السيادة في المرضيات الغربية فمردها إلى الإرادة العامة للأمة، سواء باعتبارها شخصية معنوية أو باعتبارها مكونة من عدد من الأفراد. وهذه الإرادة المطلقة لا تلتزم بقانون، لأن التعبير عنها هو القانون، ولا تقيمها جهة لأنها أعلى من كل جهة، ولم تكتسب سلطة لها من أحد لأنه لا يماثلها ولا يساميها أحد. وللجملة فإن الصفات التي يعتقدها المؤمنون في الله يخلعها هؤلاء على هذه الإرادة المطلقة. يقول الترمذي: روح التشريع الإسلامي تفترض أن السيادة بمعنى السلطة غير المحدودة لا يملكها أحد من البشر، فكل سلطة إنسانية محدودة بالحدود التي فرضها الله، فهو وحده صاحب السيادة العليا ومالك الملك، وإرادته هي شريعتنا التي لها السيادة في المجتمع، ومنظرها والتعبير عنها هو كلام الله المنزل في القرآن وسنة الرسول المعصوم الملهم ثم إجماع الأمة. يعني حتى موضوع المنظرية السيادة في المفهوم الغربي يعني هي نشأة عن صراع داخلي هناك عندهم في الغرب، صراع بين السلطة الدينية والسلطة السياسية. هل نحن المسلمين عرفنا هذا الصراع؟ ما عرفنا هذا الصراع، لأن الصورة قاتمة جدا. لو درستم تاريخ القرون الوسطى المظلمة كما يسمونها الفرد شافة، فاللي حصل تعميم على بلاد المسلمين بما لا ذنب لهم فيه، فأمته لم تعرف هذا الصراع ولا هذا التجذب، يعني كما شرح البيت التفصيل في محاضرة العالمانية طاغوت العصر، كلمنا على تاريخ أوروبا في تلك الحقبة بنوع من الوضوح والتفصيل. إذا الفرق الأول بين نظرية السيادة في الشرع الإسلامي وبينها في الغرب مصدر السيادة، فمصدر السيادة هنا في الشرع الإسلامي هو الله سبحانه وتعالى كما بين. من حيث التفاوت والتغير، القواعد التي تقررها السيادة الغربية قابلة للنسخ والتبديل في كل وقت، لأن من يملك الإنشاء يملك الإنشاء. حتى نلاحظ في بعض البلاد الدستور اللي هو يعتبر يعني أقوى مرجعية في أي شعب، حتى الدستور بالغير، ودينا رأينا أمريكا عملت في العراق، ممتاز بفضل أهواء البشر والضغوط التي تحصل على الأمم أحيانا. فعملية التغيير يعني سحوة كلامهم إن السيادة دي أو السلطة دي معصومة لأنها مصدر السلطة، ومع ذلك هذه المعصومة يقبل حكمها التغيير والتبديل والنسخ في كل وقت، لأن من يملك الإنشاء يملك الإلغاء. ولما كانت هذه القواعد تعبيرا عما سموه بالإرادة العامة الحرة، فإن هذه الإرادة الحرة لها مطلق الصلاحية في نسخها وتبديلها متى تشاء، فقد تحل الشيء اليوم وتحرمه غدا أو العكس، ولا بأس عليها في ذلك ولا تكريب. ولكن القواعد التي تقررها السيادة الشرعية في الإسلام تتسم بالثبات والخلود، وقد انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فهي ثابتة باقية ما دام في السماوات والأرض ولا مبدلة لكلمات الله. فما أحله الله ورسوله فهو حلال إلى يوم القيامة، وما حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. ولا تملك الأمة الإسلامية ولو اجتمعت كلها في صعيد واحد أن تحل شيئا مما حرم الله أو أن تحرم شيئا مما أحل الله. يقول الدكتور الطمري: إن القواعد والأحكام المستمدة من القرآن والسنة باعتبارها تعبيرا عن إرادة الله سبحانه وتعالى بطريق مباشر وهو القرآن أو غير مباشر وهو السنة تتسم بالخلود، ولا يمكن أن تتغير بحال من الأحوال، لأنها ليست بوضع جماعة المسلمين حتى يجوز لهم التعديل فيها. لهذا لا يمكن تشبيه القرآن والسنة حتى بالقواعد الدستورية وفقا لاصطلاحات فقهاء القانون العام المعاصرين، لأن المسلم به أن للجماعة في كل وقت أن تغير دستورها بمطلق حريتها ودون أي خير فيها بخصوص. الوجه الثالث من أوجه المقارنة من حيث العلاقة بالدين، السيادة في المنهج الإسلامي هي سيادة الشرع وغايتها تحقيق العبودية لله عز وجل وسياسة الدنيا بالدين، فلا مجال لغي هذه السيادة لعزل الدين عن شأن من شؤون الحياة أو تقليص سلطانه عليه، أو أن الدين يحدث في داخل القفص الصدري أو داخل جدران المساجد. الفرق الأساس يعني دين الإسلام وغير من الأديان، الإسلام دين الحياة ونظام كامل للحياة لا يمكن أن يرضى بنا، يعني حتى اللي إحنا راضين به هم حاسمون، لأن أهم شيء في الفرق بين الإسلام وغير من الأديان إيه؟ الإسلام دين مش كهنوني، دين الحياة. أهم شيء في الأمر المنظر يعني تطبيق الشريعة الإسلامية والعدو اللدود لأعداء الإسلام. فالشاهد يعني هنا الكلام أن الإسلام دين الحياة ولا يمكن أن يرضى عن الحياة، كذلك تجب الأعمال زي ما حدث على خلق الإسلام، منع الأذان، منع الشعائر الإسلامية، لعدم إطفاء المجتمع بصبغة دينية، ده الهم الأكبر في العالم. يقول الدكتور صلاح الطاوي حفظه الله تعالى: السيادة في المنهج الإسلامي هي سيادة الشرع، وغايتها تحقيق العبودية لله عز وجل، وسياسة الدنيا بالدين، فلا مجال في ظل هذه السيادة لعزل الدين عن شأن من شؤون الحياة، أو تقليص سلطانه عليه، اللهم إلا جانب فوض الدين فيه الأمر إلى الخبرة والتجربة. وفيما عدا ذلك فالدين هو الروح التي تسري في أطفال المجتمع كله، لأن الإمامة في الإسلام موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، ولكن السيادة في المنهج الغربي لها مع الدين شأن آخر، فقد قللت نظريات السيادة في هذه المجتمعات ابتداء لتنزع السلطة من كل الملوك ورجال الكنيسة، وهي أصلا ابتداء نشأة نظريات السيادة عشان يعزلوا من الكنيسة أساسا من الملوك. فقد كلنا نظريات السيادة في هذه المجتمعات الغربية ابتداء لتنزع السلطة من كل الملوك ورجال الكنيسة. والثورة الفرنسية التي يرجع لها الفضل الأول في نشر هذه النظريات كان شعارها: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. وإذا كانت السيادة كما يقول فقهاء الغرب لا تقبل التعدد ولا تعرف التقييد، فإن في تقرير هذه السيادة المطلقة لإرادة الأمة أو الشعب إلغاء لدور الدين بالكلية في مجال التوجيه والتشريع، وإبقائه مجرد ترانيم وطقوس يمارسها من شاء في أعماق المعابد دون أن يكون لها أدنى دور في مجال من مجالات الحياة العامة. فلا بأس للدين في ظل هذا المنهج أن يبقى عقيدة في الحناية، يعني عقيدة محدودة داخل صفة الصدر، وشعائر تؤدى في المعابد على أن تنتهي رسالته ويقف دوره عند هذا الحد، لأن ما وراء ذلك من الشؤون مرده إلى سيادة الأمة، وهي إرادتها العامة الحرة الطريقة التي تحدد نفسها بنفسها ولا تقبل سلطانا عليها من أحد. ولهذا كان فصل الدين عن الحياة أمرا ملازما لهذا المنهج لا ينفك عنه، لأن السيادة واحدة لا تتعدد، وقد نزعها هذا المنهج من الدين ومن الملوك وجعلها حقا خالصا لإرادة الأمة. أيضا من حيث الحق في التشريع، هذا أوجه المقارنة، فالتشريع في المنهج الإسلامي لا يكون إلا لله، ولا تملك الأمة في ظل هذا المنهج إلا الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على ما يجب من الحوادث، وليس لفقهائها ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يتجاوزوا الإطار الذي تحدده هذه النصوص، ومن فعل ذلك منهم ففعله منعدم لا شرعية له ولا اعتبار. يعني احنا بنقول الاخوة اللي بروحوا في الغرب يقيموا هناك كل دمنا في النوم في الانوة علماء انك يجود يشروط معنا من ضمنها ايه؟ اظهار الدين. هل من يدخل مجلس الشعب سيقوى على اظهار الدين في هذه المفاهيم التي نتحدث بها؟ يقدر واحد يدخل وخد فرصة يتكلم انه يتكلم على السيادة التي يوصلها مجلس الشعب وانها يغرب والسيادة التي يوصلها الاسلام، فهل هو قادر على اظهار الدين في وسط هؤلاء القوم؟ لا يستطيع. يقول: التشريع في المنهج الإسلامي لا يكون إلا لله، ولا تملك الأمة في ظل هذا المنهج إلا الاجتهاد في فهم النصوص الشرعية وتطبيقها على ما يجد من الحوادث، وليس لفقهائها ولو اجتمعوا في صعيد واحد أن يتجاوزوا الإطار الذي تحدده هذه النصوص، ومن فعل ذلك منهم فعله منعدم لا شرعية له ولا اعتبار. نعم، هناك دائرة المباح والعفو وهو ما سكت الله عنه، وهذه فوضتها الشريعة إلى الأمة لتقرب فيها ما يحقق مصالحها العامة في إطار مقاصد الشرع وقواعده الكلية، ولكن الأصل فيما وراء ذلك هو التقيد بالنصوص والأدلة الشرعية. وقد تقرر في عقيدة التوحيد أن من زعم لنفسه الحق في التشريع بغير سلطان من الله فقد تجاوز حدودا عبودية وتطاول إلى مقام الربوبية وجعل نفسه ندا لله تعالى، وإنه بذلك يكون قد خلع رفقة الإسلام من عنقه. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويعد هذا المعنى من الأمور البديهية التي يقف عليها كل من له صلة بعلوم الشريعة وإن لم يكن من المتخصصين في هذه العلوم. يقول الدكتور الطموي: فالتشريع بمعناه الدقيق في الإسلام إنما هو لله تعالى، وعلى هذا الأساس لا تملك أي سلطة في الدولة الإسلامية سلطة التشريع، أي ابتداع أحكام تبع في الدولة. وأما مواجهة الضرورات الجديدة فإنما يكون عن طريق استمداد ما يناسبها من أحكام من التشريع الإلهي. فلقد رأينا أن هذه الوظيفة إنما يقوم بها فئة خاصة من المسلمين هم المجتهدون. انتهى. يقول الدكتور الصاوي: أما التشريع في ظل سيادة الأمة فهو حق خالص من الأمة لا ينازعها فيه منازع ولا يشركها فيه شريك، وهذا الحق ثابت لها بالأصالة وهو مطلق بلا حدود، فما تحل هو الحلال وإن اجتمعت على حرمته كافة الشرائع السماوية، كالزنا عن تراض على سبيل المثال، وما تحرمه هو الحرام وإن اتفق على حله من في الأرض كلهم جميعا. فإرادة الأمة في هذا طريقة من كل قيد، لأنها تعلو جميع الإرادات وتهيئن على كافة السلطات. ثم نقارن من حيث المصادر الشرعية. يقول: المصادر الشرعية في المنهج الإسلامي تتمثل في القرآن والسنة وما حمل عليهما بطريق الاجتهاد، والمراجع التي يرجع لها الباحثون في هذا المجال هي كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه وكتب الأصول ونحوه، والأعلام الذين يستأنف بتفسيراتهم واجتهاداتهم هم الأئمة المجتهدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وسفيان الثوري وأمثالهم من المجتهدين. ومعيار الصواب في ظل هذه الشرعية يتمثل في مدى إصابة الحكم لمقصود الشارع والتزامه بقواعد الاستنباط المعتبرة في فهم الكتاب والسنة. أما مصادر الشرعية في ظل سيادة الأمة أو الشعب فإنها تتمثل في إرادة الأمة وما أثر عنها من دساتير وقوانين ولوائح، والمراجع التي يرجع إليها الباحثون في هذا المجال تتمثل في شروح القوانين ومذكراتها التحضيرية وأعمال المحاكم ونحوه، والأئمة الأعلام الذين يستشهد بتفسيراتهم في هذا المقام هم أمثال العميد دودي وسيبير ولافا غيف وكريم ديملبرغ وإثنان وجاك مارتان وبودان وهويز ورسو وعبد المنعم البدراوي وجميل الشرخاوي ومحمود لجيد حسني وأمثالهم. يعني مجال قانوني. ومعيار الصواب في ظل هذه الشرعية يتمثل في مدى تعبير المشرع عن إرادة الأمة ومدى تلبيته لأهوائها ورغائبها ومدى خضوعه لقاعدة دستورية القوانين. فهما إذن كبيلان متباينان ومنهجان متغيران لكل منهما مصادره ومراجعه وأعلامه وأئمته. أكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.